السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ثلاثيات. ثلاثية النهاردة بعنوان: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. مين هم الثلاثة دول وإيه حكايتهم؟ تعال نعرف بسرعة. قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف من الناس، لا تجاوز صلاتهم آذانهم. يعني إيه لا تجاوز صلاتهم آذانهم؟ يعني لا ترتفع صلاتهم ولا تصعد إلى السماء. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ التلاتة دول بقى لا تصعد أعمالهم ولا ترفع، يعني لا تصعد إلى السماء، لا تجاوز صلاتهم آذانهم، والعياذ بالله عز وجل، يعني صلاتهم لا تقبل. مين هم الثلاثة دول؟ العبد الآبق حتى يرجع، يعني العبد الذي كان عبدا عند سيده، فكان عبدا آبقا، يعني فارا أو هاربا، يعني هرب من سيده لحد ما يرجع. صلاته كل الفترة دي مش مقبولة. وخلي بالك، لا تجاوز صلاتهم آذانهم، يعني حتى لو بيصلوا وصلاتهم صحيحة مستوفية الشروط والأركان، لا ترفع ولا تصعد إلى السماء ولا تقبل. لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، الذي فر من سيده، لأنه بكده سلب سيده حقا من حقوقه، سلبه شيئا من ماله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ده عامل زي اللي سرق حاجة من حد، أو هرب عبد تاني من سيده، فهو بنفسه هرب لوحده كده، هرب من سيده فنزعه ملكيته، يعني سرق نفسه كده من عند سيده. فهذا هو العبد الآبق حتى يرجع. الصنف الثاني: امرأة باتت وزوجها عليها ساخط. طب ساخط ليه؟ إما لأنها امرأة ناشز، يعني أساءت الأدب، أساءت في التعامل معه، قصرت في حق من حقوق الله عز وجل، قصرت في حقوقه الشرعية، عصته، لا تطيعه، فبات عليها ساخطا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت. وأبت هنا معناها إيه؟ أبت من غير عذر، يعني من غير مرض، من غير سبب شرعي، من غير سبب يمنعها من إجابة زوجها. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، والعياذ بالله عز وجل. وفي لفظ: إلا كان الذي في السماء غضبانا عليها، سبحانه وتعالى، ربنا تبارك وتعالى، أو إلا الذي كان في السماء غضبان عليها تبارك وتعالى حتى يرضى عنها، أي حتى يرضى عنها زوجها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بقى على النقيض بقى، خلي بالك، المرأة اللي بتطيع زوجها، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. يبقى في الحديث تأكيد على وجوب طاعة المرأة لزوجها. يبقى باتت وزوجها عليها ساخط، زي ما قلت، لسوء أدبها أو لسوء تعاملها معه أو لعصيانه أو لعدم القيام بحق من حقوقه الشرعية. الصنف الثالث: وإمام قوم وهم له كارهون. قيل إمام قوم أي الذي يأمهم في الصلاة ويتصدر لإمامتهم. طيب، وهم له كارهون ليه بقى؟ قيل على إطلاقها لسبب ديني أو دنيوي، إما لسبب ديني أنه كاذب أو فاسق أو عاصي معلوم بمجاهرته بالمعصية. إمام قوم وهم له كارهون، دي بدأ أمر إيه؟ ديني. أو كمان ممكن يكون جاهل، يعني لا يحسن الصلاة أو أحكام الصلاة أو أركان الصلاة أو شروط الصلاة أو واجبات الصلاة أو سنن الصلاة، يعني بيغلط في حاجة فيها فبيكرهوه عشان كده. وقيل يكرهونه لأمر دنيوي، يعني حاجة تانية. قال أهل العلم رجحوا، قال لك لا، ده أمر ديني بس، إنما الأمر الدنيوي خلاص لا تكون له كراهة. وقال بعضهم: بل وإن كرهوه في أمر دنيوي، لأن أصلا المقصود من صلاة الجماعة اجتماع القلوب وتآلف القلوب وتواددها. فهؤلاء الثلاثة والعياذ بالله عز وجل الثلاث أصناف من الناس الذين لا تجاوز صلاتهم آذانهم، عافانا الله وإياكم منهم، بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.